يجي شخص يقول له خلاص تأمنيك والله والله فأعطاه الأمان بالله على أنه ما يفعل به شيء أعطى ثم غدر فإذا ما كان النفس غدر به وأضر به أو أعطى عهد على أنه على بيعته بالإيمان وولي أمره ثم غدر فهذا خصمه الله عز وجل ومن كان خصمه الله فقد خصمه وأما الثاني فرجل باع حرا ثم أكل ثمنه وأما الثالث فرجل استأجر أجيرا فلم يوفه أجرا هذا رجل عمل عندك 3-4 يوم عمل عندك 11 ساعة تعطيه أجرة 11 ساعة كاملا غير ما غاب ساعة تحسب عنه ساعة لا تزيد ولا تنقص هذا هو القسط الذي أمرك الله به والله تعالى يقول لا تبخس الناس أشياء هذا ظلم إذا كان عمل يوما كاملا ثم يوم ثم اخترب من اليوم جزءا فتأتي وتستحق أكثاكم مالا من ماله ما هو من عرقه وتعبه ونصبه بدون حق على سبيل التأديب هذا ليس في وارد وليس بصحيح وبعض المتأخرين العلماء اشتهى في هذا المسألة وقال أنه يجوز من باب التعذير هذا ليس بصحيح هذه نصوص واضحة النصوص الواضحة ليس هذا فيها الأجير له أجره كاملا له أجره كامل لا يجوز أن ينقص من أجره شيئا تريد تؤذبه تقول له يا أخي لا عدت أعمل منك ما دمت في هذه المثابة لك أعمل والواجب علينا أن ننظر بالعدل والإنصاف العامل إذا غاب ساعة فانظر رحمك الله إن كانت عنده ظروف وكانت عنده أمور وتعرفه بالجد والاجتهاد والمحافظة فاعلم أنه إن غاب وقصر أنه بدون اختياره وإذا كان حتى ولو قصر مرة فليسعه حلمه والوفي الكريم هو الذي لا ينسى الفضل فالشخص يأتي يحاسب الناس بهذه الدقة فيشدد الله عليك ويشدد الناس ينبغي الإنسان يكون بعيد النظر خاصة في هؤلاء الضعفاء المستأذنين المستخدمين ولذلك الله تولى أمره لأن الغالب في الأجير أن يكون ضعيفا إذا قال أنا خصمه فالله سبحانه هو خصيم هؤلاء فعلى أن يتق الله عز وجل إذا استأجرت أجيرا أو عاملا وقام لك بعمل ولم يتمه تعطيه حقه فيما قام به غير منقوص وتبقى الله سبحانه وتعالى وأنت بريء من حقوق الناس فليس هناك أعظم من حق إخوانك عليه حق الله عز وجل قد يتحمل الشخص ذنوبا وسيئات فيما بينه وبين الله يغفرها الله له في طرفة عين لأنها من حقوق الناس الله يتجاوز عنه لكن حقوق الناس ما يتجاوز الله هذه لابد وأن يسامح صاحب الحق والغالب أن الضعفاء إذا أكل كدهم ونصبهم وتعبهم أنهم لا يسامحون والإنسان ينبغي عليه أن لا يخرج إنسان يعامل من هؤلاء الضعفاء إلا وقد وفى له أجر ومسألة العقوبة والتعذيرات هذه المسألة مقدرة بأشياء يعني مخصوصة منها ما ورد في الزكاة إنا آخذوها وشطر مالها فهم قاسوها على الزكاة هذا ما صحيح لأن إنا آخذوها وشطر مالها عزم من عزمات ربنا هذا شيء في النص جاء يستثني الزكاة لأن الله يملك الناس وأموالهم لكن الأجير ما تملك هو ماله تملك عمله ومنفعته فإذا أعطاك العمل والمنفعة ناقصة بعض الشيء تعطي بعض الشيء السؤال الأخير والوقفة الأخيرة يا أخي الكريم يسأل كل واحد منا نفسه يتأخر بعض الأحيان العامل وقتا يسيرا عن العمل فيقيم صاحب العمل الدنيا ويقعده على هذا التأخر يتأخر ابنه في شيء يرسله فيه فيحصل عند الابن بعض الإنسان ويتأخر فيقيم الدنيا وقعده يتأخر زوجه فيقيم الدنيا وقعده وهو لا ينظر إلى نفسه وهو يتأخر عن ركن من أركان دينه وهي الصلاة دعي الله فرض عليك أن تصلي مع الجنان سل نفسك متى جئت وكبرت تكبيرة الإحرام عن الإمام لماذا الإنسان دائم يشدد في معاملة الغير وينسى نفسه إذا جئت تقول أنا أتأخر عن الصلاة التي أذكر ذات مرة من خلف الظرف مع أحد الأشخاص تأخر بعض القائمين أن يقوم عليه فعاقبهم عقوبة شديدة قلت له يا أخي هذا لا يجب أن يحقق عقوبة خارجة حتى عن الأصل الذي من حقه أن يعاقب فيه فليس من حقه قال حتى يتأذى سألت نشدك الله أنا تتأخر عن الصلاة التي فرضها الله عليك؟ قال ذلك يا أخي إذا كان أنت تعذر نفسك الصلاة وأنت تتأخر عنها وأنت شبعان ريان تسمع نداء الله عز وجل وأنت في أتم عافية وسيارة الإنسان موجودة ولا يدرك كثيرة في الإحرام حتى يؤدي حق الله كامل تأتي تحاسب بكل تشدد بكل أذية على هؤلاء الضعفاء والله لا آمن أن يشدد الله عليك من نفسك إنسان يتقي الله عز وجل وليعلم أن المعاملة مع الناس بإذن الله سبحانه الناس سيعاملك الله لأنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يدين الناس وكان يقول لأوليائه وعماله إذا وجدتم محجرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه قال فلقي الله فتجاوز الله عنه مثل ما تفعل في من تحتك يبعى الله ومما ذكره الحكماء أنك لن تجد رجلا يرفق بالضعفاء الذين من تحتك إلا وضع الله له القبول في من فوقه ثقة ثانية أن الله عدل ومثل ما تفعل الذين من تحتك غالبا تجد الذي يؤثر على من تحتك منكد أموره من فوقه لأن الله عدل هذا القول لا يظن أحد أنه سدى أزمته ومقاليد أمره بيد جبار السماوات والأرض والقسط بيده سبحانه يخفضه ويرفعه سبحانه وتعالى فعلى الإنسان أن يدرك هذا الأمر عن حقيقة الضعفاء حقوقهم لا يتسلط عليهم تدفع إليهم كامل عن العلمي 29 يوما وترك يوما من الشهر تأصل عنه يوما واحدا لا أزيد وإن قصت فجزاك الله خيرا وإن تجاوزت عنه تجاوز الله عنه إذا نويت وجه الله عز وجل الصغير فمثل هذه الأمور أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فيها وبالأخص في الأبناء والبنات والزوجات والأهلين وكذلك العمال والخدامين والخدامات المستأجرين من الضعفاء يتقي الإنسان فيهم ربه لا تستطاع إلى ذلك السبيل وليضع نصب عينيه أنه تحت قدرة الله عليه ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أحد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وهو يجلد عبدا لعبيده وكان رجلا شديدا أخذ هذا العبد عبد يملكه يعني من ملكة يمينه ومع ذلك يجلده جلدا شديدا العبد الصغير فقال فلم أشعر إلا وبرجل من وراء ظهري يقول يا فلان اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغناء قال فالتفت فإذا هو رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم إذا هو رسول الله رسول الرحمة التي يقول أنا رحمة المهداة قال فقلت يا رسول الله وحرتي وشمالي ما كان الصحابة يتحملون أن يتحمل بمجرد ما يعظون يتركون له فقال والله أقدر عليك منك على هذا الغناء الله أقدر عليك فقرن من السلم لأن قدرتك عليه قدرة الله هذا يدل دائما على أن معاملة الإنسان مع الغير سيعامله الله عز وجل به فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا مفاتيح للخير أن يجسر بنا ولا يعسر إنه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى فضيلة الشيخ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة أفادكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت لا وتران في ليلة يدل على مسائل المسألة الأولى أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي وترين في ليلة ويقتصر عليهما لأن الوتر ينبغي أن يكون آخر الصلاة حتى يكون العدد وتريا لا شك عليه فإذا صلى وترين في ليلة واحدة فقد شفع الوتر الأول بالوتر الثاني وبناء على ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال لا وتران في ليلة المثل الثاني دل هذا الحديث على أن الوتر ينقض الوتر لأنه لما نهى عن أن يوتر وترين دل على أن الوتر الثاني مؤثر في الوتر الأول ومن هنا أخذ جمهور العلماء رحمه الله جواز نقض الوتر بالوتر ثم بعد ذلك يصلي شفعا شفعا ثم يوتر كما أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما لو أوتر أول الليل ثم نام ثم قام آخر الليل فإنه يصلي ركعة ينقض بها الوتر الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا